وقالوا ما يتبين فيه 81 يوما وغريبه 3 أشهر بمجرد ما يمضي 10 أيام بعد 80 الغالب أن التخليد يكون وجد بلا شك غالبه 90 يوما يعني 81 يوم يبدأ التخليد غالب التخليد يكون موجود على 90 وغريب 3 أشهر قاله المجد وابن تيمية وابن حمدان وغيرهم لكن ده مع الحديث أصلا أصلا قال وطفله وبرواية وثقته يصلى عليه فالصلاة عليه وتغسيله على الاستحباب والاستحباب على الاستحباب والاستحباب مر معنا في الجنائز ويجي معنا ثاني يستوي الجنائز طيب قال فإن دخل الأربعين نقاء فهو ظهر لما تقدم طيب قال 25 يوم قطع النبل 10 أيام إذا دخل المداد دخل المداد فهو الظهر يعني نفس 25 يوم على الدم وظهر 10 أيام إذا 35 دين رجع عليها الدم ثاني مرور 5 أيام من فضل له إيه؟ لا 35 40 ما إنت شفت طب استمر بها الدم بعد 5 أيام وافق ذلك مدة الحي هو حي وإن لم يوافق هو دم ورجحنا حديث المسلمة وأتينا له بحديث عمر وأبي هريرة وابن عباس بن البيهقي وإسناده صحيح حتى ولو قلنا إن حديث المسلمة ضعيف أو لم يرد أخرى كان التعويل على حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة بن البيهقي وإسناده صحيح إن دخل الأربعين نفرهم فهو ظهر طب لماذا لا نقيس الشيء اللي يكون نقاس على الشيء؟ يعني الناس الحياة قلنا لو بتحيط 7 أيام ولم ترى الدم يوم ونص في الحياة فالحكم انه حياة طب هنا ترى الطور في النفاس لماذا لا نقول نفاس؟ قياسا على الحي بقول نفاس رجحنا هناك ان وقت الحيض لو وقع فيه يوم يعني تحيض 7 أيام مر عليها نصف يوم مر عليها من فجر العشرة من زلايا دمها بعضهم قال هذا طهر وبعضهم قال هذا ايه؟ حيض مش كده؟ الراجحين وحيض بثلاثة مرجحات ذكرناها طب لماذا لا نقول ان الطهر في النفاس ليس بطهر قياسا على الحيض؟ أحسن لأن في النفاس لا تدري هل ينقطع الدم أم يأتي بعد ذلك مش كده لكن في الحيض يقينا أنها تحيض يعني في النفاس لو ظهرت 10 أيام وقلنا لا تصلي كالحيض هي الآن على يقين أن يأتي الدم أو لا يأتي لا تدري كده لكن في الحيض على يقين انها في الحيض امر انقطع يوم يجي يوم بالعكس حتى تنتهي وتتصل بها لكن يكره وضعها فيه قال احمد ما يعجبنا ان ياتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيه. ليس من أثنان أبي عاصم البيهقي موقوف ضعيف، موقوف ضعيف، وحتى لو صح لا يدل على المنع، لأنه يحتمل أنه قال لا تقربيني تنجم. قال أحمد ما يجيبني أن يأتيها زوجها لوجه التعديل خوفا من أن يأتيها الدم مرة. نقول وإن أتاها الدم مرة أخرى نمنع هذا. الراجح أن المرأة لو طهرت في فترة النفاق 5 أيام 10 أيام جاز لزوجها لزوجها أن يحلق. ومن وضعت لديه فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا ولد التوبة. خلاص ولدت واحد وبعد 4 أيام ولدت الثاني. مدة النفاس من الأول ولا من الثاني؟ من الأول. الـ40 يوم يتمشى من ايه؟ من الأول. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما يعتبر في أوله في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يجد على الـ40 ولد النهاردة. وبعد 40 يوم ولد ولد آخر. يحسبونها مدة نفاس واحدة ولا مدتين؟ المؤلف يقول مدة واحدة. ولد أولين النهاردة بعد 40 يوم ولد الثاني بالتالي بمدة كده خص الكل. الراجح يا جماعة في المسألة دي ما تعتقد إنه تجد 40 يوما بعد الشهر. لا ده لو مفيش دم ما عليهاش الجلوس أصلا. لكن المفترض إنه بيتكلم إن مفيش دم. فلو ولد ولد وبعد منه 40 يوم ولد ولد أقول الولادة الثانية ولادة مستقلة بأحكامها. خلاص؟ ولأنه دار الفصل بين الاثنين. فتعتد فتجلس الأول 40 والثاني 40 أول. إنما تأتي يوم واثنين وثلاثة وأسبوع دي يكون الثاني داخل في مدة الأول أصلا. إنما إنها تلد وبعد 40 يوم تلد وعنده ولادة الثانية يكون الثالث إلا. هو لأن الولادة الثانية ولادة مستقلة وطول الفصل. ها؟ لا والله في مسائل افترضوها قديما وقعت مسائل كثيرة جدا. ويرحم الله الإمام النووي في شرح على مسلم وفي مجموع منهاج الطبيعيين ذكر مسائل افتراضية معظمها بيقع منذ زمن منها مثلا اختلاف الفقهاء لما افترضوا المسألة دي اصطلاح الأرجوحة اصطلاح على الأرجوحة بيهن اصطلاح الطائرة النار افترضوها زمان وقعت النار افترضوها زمان وقعت. طيب وفي وقت النفساء ما في وضع الحائض والكفارة قياسا على عليه مصالح. صحيح عن الدينار ان وطأها وهي نفساء نفس الاحكام في النفاس طاق على نفس الاحكام الا مستثنى. طيب ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. طبعا يمنع النسل الكلية ليس هذا هو مقصود النسل. وإذا في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل والاختصار. ولما جاء أخوان المظعور وقال من حيث أبي هريرة يريد الاختصار اللي عايز يقطع الخصوصين بتوعه صح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البخاري جف القلب بما انت لاق فاختصم على ذلك او دعه. ده ترغيب اي رب يقول انت عاوز مش عارف ان شاء الله كنا على الفطرة ولا على الفطرة. ليس معنى كلام المصنف هنا ان هو يعني ينقطع يقطع النفس بالكلية، لا هو ده فريق. فان كان يعني شهوته شديدة ولا يستطيع الزواج مثلا، استطاع ان هو ياخذ بعض الادويه التي لا تضر تخفف الشهوه عنده، خاصه لو كان يعيش في اماكن كلها غذاء جاز له ان يفعل ذلك. بعض العلماء اشترط شروط منه، قال اذا كان لمصلحه الراجحه، اذا كان لمصلحه الراجحه كما لو ان المراه اذا حملت ستموت، كما أن المرأة لو حملت ستنجب. الثاني اشترط أن لا يقطع الجماع بالكلية، مش الزواج سبب في قطع الجماع بالكلية. الثالث أن لا يزيد على 4 أشهر لأنها مدة الإيلاد، ألا يزيد على 4 أشهر لأنها مدة الإيلاد. وكان هذا الشرط فيه نظر، فيه نظر. الآن الفقهاء يجعلون مدة الإيلاء. طيب لو طالبت المرأة زوجها بالوقت في أقل من 4 أشهر يجوز لها أن تفسخ النكاح ولا ما يجوز؟ يجوز، هو ده اللي قرره الشيخ ابن تيميه وقوله صحيح. الرابع ألا يكون الغرض منه تقليل النساء. لكن في مسألة تخفيف الشهوة لو أنه رجع إلى العلاج النبوي لكان أفضل. نعم. قال والأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأنه الأصل، لأن الأصل الحلم حتى يلد التحليل ولم يلد. ما أحد تحد تريد الحد، ها؟ تريد الحد أو تريد أن تصوم رمضان، يجوز لها أن تأخذ مثل هذه الأشياء بشرط أن تكون ألا تضر. بس لا تتخلف عن الرفقة في الحج. إحنا قد تجد مشاكل قضاء على رمضان في القضاء. فيجوز لها أن تأخذ مثل هذه الأشياء تمنع نزول الدم. ما فيش إشكال. لكن بشروط أيضا منها أن يكون ذلك بإذن الزوج، ألا يكون فيه مضرة يعني على بدن المرأة، ألا يكون الهدف منه تقليل النسل. عشان الحي تقريبا ما لو كنتش فيها لو عايز يعني الحياة من هو اللي معوز المعصر ولا هذا بنيان لا تتعاطى مثل هذه الأشياء إلا إذا أذن الله. يعني لا يشرب لا متطوع يعني ولا أي حاجة تعملها به يعني من العين ضابط في المسألة دي يعني كل العين فيه لا تأخذ مثل هذه الأشياء إلا بإذن ليه؟ من حقه لا تعتبر يعني أنا يعني لا حق الرجل لا في غير الوقت هذا من حق الرجل إذا خلقت جماعة ممكن الأدوية دي يحصل بيها حيلة معه زي الحيلة دي نعم ممكن يقع بيها بعض الحيل زي امرأة في العدة الرجعية امرأة في العدة الرجعية ها؟ ايه صحيح تطول وتضغط المدة صحيح يحصل بها حيلة انا تطول المدة عشان عايزة تسكت تقوم تاخد مثل هذه الأشياء عشان تمنع الحيلة أو تاخد مثل هذه الأشياء عشان تنزل الدم يعني ايه صحيح فتخرج من العدة في 10 أيام أو تطول العدة لمدة سنة وسنتين في الحالة دي اللي يحصل لو افترضنا أنها فعلت ذلك حكمها يعني عشان تلقى العدة غير السنة وعشان تبقى مرضها العادة اللي كانت موجودة عليها فضل طيب ونحكم بالخروج من العدة على العدة ونحكم بزوجها بالرجعة أو بعدمها على حسب الشيعة الراجل يقول لها مش هيا ولا شديمة ماشي ايه لان المرة مدام التحييد دحل لو انقطع الحمس والسدة